إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعل في تعاقب الليل والنهار آية لعباده الذين يتفكرون، وخلق الله تعالى الفصول الأربعة لكي يستأنس الإنسان بها ويفعل ما يجب أن يفعل وما ينبغي أن يفعل. ومن الأمور التي تنتشر العطلة والإجازة، حيث إن كثيرا من الناس في الصيف يحبون التنقل أو يكثرون من المجالسات، لأن الإنسان يا عباد الله في كل حياته يحب الأنس، وهو مدني بطبعه كما خلقه الله. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، ولو كان في قصر نشيد، ولو كان عنده ما شاء من وسائل الحياة، لا بد له من أناس يعيش معهم ويخارقهم ويستأنس بهم. وسمي الإنسان إنسانا لأنه يحب الأنس، لكن ليس كل الناس يكونون صالحين، ولا أنهم بالخير راشدين، بل إن القاعدة القرآنية تبين لنا أن أغلب الناس زائغين، أن أغلب الناس زائغون، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. في العطل والفراغ والإجازات، خاصة في الصيف، تكثر المجالسات ويكثر الحديث والتنقل من هنا إلى هناك، فعلى المسلم أن يختار من يصاحب، لأن الصاحب ساحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. فالإنسان يا عباد الله، ليس المهم أن يمضي الوقت، ولكن المهم كيف يمضي ذلك الوقت بما يعود عليه بالخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يجب على المسلم أن يختار للصحبة الناس المؤمنين، وأن يختار للمجالسة والأنس الناس المتقين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. فعلينا يا عباد الله أن نختار من الأصحاب المؤمنين، وأن نختار من الخلطاء المتقين الذين يذكروننا بالله ويعينوننا على طاعة الله، لأن الإنسان عليه أن يفكر في دينه، فالدين هو رأس مالك يا عبد الله. إذا خسرت دينك فقد خسرت كل شيء، والذي يعينك على ذلك هو الصاحب المؤمن الذي يذكرك بالله إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت الله هؤلاء هم الذين يحرص عليهم المسلم حتى يبقى مستقيما على دينه في كل الأحوال وفي كل الأزمان. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على مخالطة الصالحين المؤمنين، واحذروا جلساء السوء لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الجليس يؤثر في جليسه ويكون سببا في صلاحه أو فساده، ولذلك على المسلم أن يختار الجليس الصالح والصاحب الصالح، خاصة في العمل والدور والشوارع وفي الإجازات والعطل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، أي يعطيك من عنده مجانا، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني الجليس الصالح دائما أنت معه في فائدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ونافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن الجليس قد يكون مباشرا وقد يكون غير مباشر، فكثير من الناس يظنون أن الصاحب هو المباشر فقط. لا، الصاحب قد يكون مباشرا يكلمك وتكلمه، وقد يكون كتابا أو جريدة أو مجلة أو قناة أو موقعا إلكترونيا. فكم من إنسان كان صالحا ففسد بسبب الجليس السوء، سواء كان مباشرا أو غير مباشر. لذا على المسلم أن يختار من هذه الوسائل ومن الجلساء ما يصلحه وما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته، لأن الجليس الصالح لا ينفعك في الدنيا فقط، بل ينفعك بتقواه في الآخرة. هذه هي الصحبة التي يحرص عليها المسلم، الصحبة والمودة والمودة والمحبة التي تنفعك حتى في آخرته. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فيا أخي المسلم، عليك أن تنقي وأن تختار الجلساء والأصحاب الذين تسير معهم وتجلس معهم وتمضي أوقاتك معهم. فعليك باختيار المؤمنين العقلاء، أصحاب الأخلاق الحسنة، أصحاب الطاعة، أصحاب السنة، أصحاب العقل الراجح، الذين لا يحرصون على الدنيا حرصا يجعلهم يرمونك عند الضيق. إذن يا مسلم، اختر لمصاحبتك العقلاء المؤمنين الأقوياء، علينا أن نحرص عليهم وخاصة العلماء الثقات، علماء الدين الذين يرشدوننا إلى الخير، الذين يبيعون أوقاتهم من أجلنا لإرشادنا إلى الصراط المستقيم، وهم مستقيمون. وعلينا أن نحذر أشد الحذر ممن يبعدوننا عن العلماء الثقات الذين يزهدون الناس في العلماء الثقات، خاصة الشباب. الشباب عليهم أن يلتفوا حول العلماء الثقات الكبار في السن، الكبار في العقل، الكبار في التجربة. هؤلاء هم الذين يفيدون الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على دينكم كما تحرصون بل أشد على دنياكم، حتى تفوزوا بالسعادة والهناء والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائجهم واكشف همومهم وغمومهم واقض الديون عنهم. اللهم نجحنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صبرا عند البلاء وشاكرين لك عند الرخاء يا رب العالمين، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر وارحم لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا. اللهم ارفع الأزمات عن المسلمين وأنزل عليهم من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.